لو أن حبلك بالرحمن موصول لما أهم كلام لا قال ولا قيل. لو أن حبلك بالرحمن موصول لما أهم كلام لما أهمك لا قال لا قال ولا قيل. هذه الحياة تراب في بدايتها وإن آخرها بالترب مجبول وكل ما يجمع الإنسان يسلمه لغيره فهو جيل بعده جيل. فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها أرض ولا طول. وكل ما يجمع الإنسان يسلمه لغيره فهو جيل بعده جيل. يا من بجمع الحطام اليوم منهمك ومن بشتى قيود الطين مغلول. ماذا ستفعل بالأوزار رازئة وكيف تخلص لما يقبل الهول. فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها عرض ولا طول. وكل ما يجمع الإنسان يسلمه لغيره فهو جيل بعده جيل. وما جوابك للرحمن يوم غد في موقف كل فرد فيه مسؤول. تب إلى الله يا مفتون في عجل في دقة القلب سيف الموت مسلول. وما جوابك للرحمن يوم غد في موقف كل فرد فيه مسؤول. قم تب إلى الله يا مفتون في عجل دقة القلب سيف الموت مسلول. فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها عرض ولا طول. وكل ما وكل